السعادة في الآخرة، يعملون من أجل الآخرة ليفوزوا برحمة الله ومغفرته ورضوانه وجنته. أما أهل الغفلة والإعراض والتكذيب بذلك اليوم العظيم فإنهم مقبلون على هذه الدنيا وما فيها من اللهو واللعب واللذات، وهذه حال الكفار. الكفار لا يرجون لقاء الله، كما قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دين الإسلام حتى نلقاه. نعم يا محمد. ولو ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن حال المشركين يوم القيامة وإحضارهم النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار ليوبخوا ويقرعوا لرأيت أمرا هائلا. الشغل يوقفوا على النار ليوبخوا. نعم، ليوبخوا ويقرعوا وقرعوا ويقرعوا. اسمعني، لرأيت أمرا هائلا وحالا مفضعة وحالا نعم إيه؟ ولرأيتهم كيف أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق وتمنوا أن لو يردوا إلى الدنيا فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا يا الله العافية رب. ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فإنهم كانوا يخفون في أنفسهم أنهم كانوا كاذبين، ويبدو في قلوبهم في كثير ويبدو في فإنهم كانوا يخفون في أنفسهم شوي يخفون في أنفسهم أنهم كانوا كاذبين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا. الله أعلم، كانوا يخفون في أنفسهم، يعني لأنهم كما سيأتي في الآية بعدها: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. فهم كاذبون في جحدهم، كاذبون في جحدهم، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا هم في الباطن يصدقون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. ويبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات، ولكن الأغراض ويبدو. نعم، يبدو ويبدو. إيش؟ ما يبدو في قلوبهم.